بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. لا زال كلامنا حول الحديث الأول من المجلس الأول من أمالي الشيخ المفيد رضوان الله عليه، وقد انتهينا في الجلسة السابقة من التعريف بخمس من رواة السند، وقلنا أن هؤلاء الخمسة لا توجد عندنا أي مشكلة معهم، فكلهم من الثقات الأثبات، بل من أجلاء الطائفة الذين لا يختلف فيهم. بقي عندنا ثلاث رواة، ولعله إن كانت هناك مشكلة في السند فإنها في هؤلاء. أول راو إذا نقرأ في السند قال عن ابن حماد، هكذا عبر بابن حماد دون أن يذكر من هو ابن حماد، يعني لم يقيده لا باسم الأب لا باسمه ولا بلقبه، فقط ذكر أنه ابن حماد. وهذا ما يجعلنا أمام شخصية مشتركة، ابن حماد هذه النسبة تنطبق على أكثر من شخصية، يعني ربما عندنا أربعة أو خمسة من الرواة والدهم اسمه حماد. وهذا البحث يطلق عليه في علم الحديث وعلم الدراية بتمييز المشتركات، عندما يأتينا اسم أو لقب، أو قد يكون الاشتراك في الاسم الأول واسم الأب واسم الجد، وقد يكون أيضا في الكنية، وقد يكون حتى في النسبة، ويكون هذا الاشتراك بين مجموعة من الرواة. هنا تبحث هذه القضية، وليست فقط مبحث من مباحث علم الحديث، بل ألفت فيها كتب كاملة، وهو كيف نميز بين المشتركات. طبعا هذه المسألة لها صورتين. الصورة الأولى إذا عندنا اسم أو لقب أو كنية مشتركة بين مجموعة، إلا أن هؤلاء كلهم ثقات، مثل أحمد بن محمد، نجد في السند عن أحمد بن محمد، مثل الشيخ الكليني في كتابه الكافي كثير من ما يروي عن أحمد بن محمد. من هو أحمد بن محمد؟ عندنا أكثر من شخصية بهذا الاسم. شخصية ذكرناها في الجلسة الماضية، من هو؟ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. وعندنا أحمد بن محمد بن خالد البرقي، بن محمد بن خالد الذي تعرضنا له سابقا. وعندنا مثلا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وعندنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي ذكرناه أيضا. لكن هذا الاشتراك لا يضر، لماذا؟ يعني لا نحتاج أصلا لتحديد الشخصية المقصودة، لماذا؟ كلهم ثقات، لا ثمرة عملية في هذا البحث، كلهم ثقات، سواء حددنا من هو المقصود أو لم نحدد، ثمرة حقيقية لا توجد، لأن الحديث في كل الحالات مهما كانت الشخصية لن يتضرر. هذه الصورة الأولى. لكن عندنا صورة ثانية، وهي إذا كان الاشتراك بين شخصيات بعضها من الثقات وبعضها ضعيف، يعني يكون الاشتراك بين مجموعة فيها الثقة وفيها ضعف. مثل ماذا؟ مثل محمد بن إسماعيل. كثير في الروايات تجد محمد بن إسماعيل، هذا مشترك بين مجموعة، محمد بن إسماعيل بن بزيع هذا ثقة، محمد بن إسماعيل النيشابوري، محمد بن إسماعيل البندقي، هؤلاء مختلف فيهم، بل بعضهم مجهولين لا دلالة على وثاقتهم. في هذه الحالة ضروري جدا أن نميز بين هذا محمد بن إسماعيل من هو، أو عندنا من معضلات علم الحديث محمد بن قيس مشترك بين عدة شخصيات، هذا محمد بن قيس من هو؟ لماذا؟ لأنه إذا كان ضعيفان ماذا يحصل؟ يسقط الحديث. في الصورة الثانية هذه لا بد من التمييز بين المشتركات. في حال اشترك الاسم أو الصفة أو اللقب بين الراوي الثقة والراوي الضعيف لا بد. طبعا إذا لم نستطع التمييز ماذا يحصل؟ يسقط الحديث. ومن هنا العلماء بحثوا كيف نميز بين المشتركات. إذا صار عندنا راوي مشترك اسم، يعني اشترك في الاسم الأول أو الاسم الثاني أو لقب، كيف نميز؟ ذكروا مجموعة من الآليات. الآلية الأولى قالوا نلاحظ الطبقة. صحيح قد يشتركون في الاسم الأول واسم الأب واللقب وغيرها، لكن نستطيع أن نميز بينهم بالطبقة. فمثلا لو كان الأول من افترض من طبقة أصحاب أمير المؤمنين، والرواية عن الإمام الرضا، يمكن يكون هو؟ لا، ما يمكن، فارق زمني كبير. فلذلك في حال الاشتراك أولا نلاحظ الطبقة. مثلا عندنا ابن سنان، تجد في الروايات عن ابن سنان، ابن سنان يدور بين شخصين، الشخص الأول عبد الله ابن سنان وهو ثقة بلا خلاف، وشخصية أخرى محمد ابن سنان والأكثر على تضعيفه. فلما يأتينا حديث فيه ابن سنان ما الذي يجري هنا؟ هنا يتوقف فيه. إذا كان ابن سنان محمد فهو ضعيف. كيف نميز بالطبقة؟ عبد الله بن سنان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، محمد بن سنان متأخر لعله من أصحاب الإمام الرضا ومن جاء بعده. التمييز بينهما سهل، يعني لو وجدنا محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله الصادق من المقصود؟ مباشرة نقول عبد الله. فمن أدوات الترجيح بين الشخصيات المشتركة ملاحظة الطبقة، هذا أولا. ثانيا ملاحظة الراوي عنه، من يروي عن من، كيف. مثلا عندنا أبو بصير، طبعا دائما تسمعون روايات عن أبي بصير. أبو بصير كم شخصية؟ يلا نفتح المجال، كم شخصية؟ أبو عمار يقول أربعة، هناك طبعا من قال أربعة، يعني القول أربعة موجود، بعد هناك من قال خمسة، وهناك من أوصلهم إلى ثمانية باسم أبي بصير. وأبو بصير هذه الشخصية التي نذكرها ببساطة يعتبر من عويصات علم الحديث والرجال، لأنه كنية يشترك فيها الكثير. أبو بصير كتبت فيه كتب ورسائل وبحوث لمعرفة من هو أبو بصير. الدر النظير في معرفة أبي بصير وهكذا. من الأمور التي نرجح بها أبو بصير إذا كان الراوي عنه علي بن أبي حمزة البطائني، إذا وجدنا علي بن أبي حمزة عن أبي بصير فالمراد من أبي بصير هنا يحيى ابن أبي القاسم. لماذا؟ لأن هذا يحيى كان أعمى، وسمي أبو بصير أو لقب أبي بصير لأنه أعمى. وكان قائده الذي يقوده هو علي بن أبي حمزة. فإذا وجدنا الرواية عن علي بن أبي حمزة فمباشرة نقول أن هذا ابن أبي القاسم، ليس أبو بصير المرادي أو الأسدي أو غيره. هذه طريقة ثانية. طريقة ثالثة هي ملاحظة الأشهر، أن يصرف الاسم أو اللقب أو الكنية لأشهر الرواة. يعني مثلا لو اليوم أنا أتحدث وأقول هذه فتوى السيد المرجع، كم عندنا شخص يصدق عليه اليوم أنه السيد المرجع؟ لا كثير. يحتمل السيد السيستاني، يحتمل السيد الحكيم، سيد محمد سعيد الحكيم، ولو ذهبنا إلى قم يحتمل ويحتمل ويحتمل. لكن لماذا قلت واحد؟ لأنه الأشهر، الأشهر هو السيد السيستاني. فلذلك عبارة السيد المرجع وإن كانت تنطبق على كثيرين لكننا نصرفها للأشهر. نفس الشيء العلماء قالوا أن هذه الأسماء تصرف للأشهر. لماذا؟ لأن العلماء أصحاب المصنفات الحديثية إنما ذكروها بلا قيد مثلا بذكر الاسم أو تمييز، لأنها كانت مشهورة. مثل إذا قال شخص في المسجد هنا قال الشيخ، وبالشيخ عنوان ينطبق على الكثير لكن يراد منه إمام الصلاة. فهذه طريقة ثالثة والكلام طويل. زين، في هذا الحديث قال ابن حماد. من هو هذا ابن حماد؟ ابن حماد في هذه الرواية هو خلف ابن حماد ابن ياسر الأسدي. على أساس حددنا؟ لماذا ليس شخص آخر؟ ها، بملاحظة من روى عنه. من الراوي عنه؟ محمد ابن خالد البرقي، الراوي عنه هو البرقي. إذا نرجع إلى الكتب الأخرى نجد أن البرقي يروي عن هذا الشخص خلف ابن حماد ابن ياسر أو ابن ناشر، على اختلاف في بعض في ضبط اسم الجد. بل حتى الشيخ الطوسي في الفهرست عندما ترجم لابن حماد جعل راوية كتابه هو من؟ البرقي. إذن ابن حماد هنا هو من؟ خلف ابن حماد، وهو ثقة. النجاشي ترجم له قال خلف ابن حماد ابن ناشر ابن المسيب كوفي ثقة سمع موسى بن جعفر عليه السلام. فإذا عندنا مشكلة هنا أو لا؟ ما عندنا مشكلة، حددنا من هو ابن حماد وهو ثقة بنص النجاشي. الآن تبدأ المشكلة، من هو الراوي الذي بعده؟ تذكرون السند أو لا؟ نرجع من أول. المفيد عن من؟ عن أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد عن أبيه عن، لا قبله، عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد بن ياسر عن أبي جميلة. أبو جميلة هو المفضل ابن صالح الأسدي، وهو من الرواة الذين اختلف فيهم كثيرا. يعني راوين هذا من جد عندنا فيه مشكلة، لماذا وقع فيه اختلاف؟ طبعا الاختلاف وقع بسبب ما ذكره النجاشي. النجاشي لما ترجم لجابر بن يزيد الجعفي ذكر هذه العبارة، قال روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح، وذكر مجموعة أسماء. قالوا النجاشي صريح في أن هؤلاء الذين رووا عن من؟ عن جابر هم ضعفاء. زين، لكن كلام مو واضح بس. ليش؟ أولا النجاشي لم يقل أن أبو جميل ضعيف، ماذا قال؟ قال روى عنه أناس ضعفوا وغمز فيهم، هذا شيء يسموه في اللغة العربية مبني للمجهول. النجاشي لم يقل أنا ضعفته، أنا أرى أنه ضعيف، وإنما قال ضعفوا غمز فيهم. فالقول أن النجاشي ضعفه أمر غير صحيح، هذا واحد. ثانيا، من هم هؤلاء المضعفين؟ لا نعرفهم. لو افترضنا وجود مجموعة لا نعرفهم، لا نعرف عنهم شيئا، في حين أنه يشترط في الجرح والتعديل أن الموثق أو المضعف عندنا شروط فيه، وشروط كثيرة. وتضعيف المجهول الذي لا نعرف لا عينه ولا حاله لا يقبل. احنا اذا عندنا شخص وضعف شخصا اخر، اولا نشترط العدالة في نفس هذا المضعف، ونشترط فيه ان يكون اماميا، ونشترط شروط كثيرة. من هو؟ لا نعرفه. فلذلك لا قيمة لهذا التضعيف. ثالثا وهو الاهم، الشيخ الطوسي ترجم وذكر المفضل بن صالح في أكثر من مورد في كتبه الرجالية، ولم يقدح فيه، ما تعرض له بأي ضعف، وهذا يجعلنا أمام نقطة استفهام كبيرة. إذا كان ضعفه مشهور، فلماذا سكت عنه الشيخ الطوسي إذا ضعفه واضح؟ فلذلك بناء على هذا، المفضل ابن صالح لا دليل على ضعفه، ولا نستطيع أن نقول أن الشيخ النجاشي قد ضعف. لكن هذا يكفي أو لا؟ الآن احنا أثبتنا أنه ليس بضعيف، لا دليل على ضعفه، لكن يبقى أننا نحتاج إلى دليل على أنه ماذا؟ ثقة. من الجيد أن نقرأ كلام الوحيد البهباني. طبعا الوحيد البهباني هو مجدد في علم الأصول، معروف، كان رأس الأصوليين في عصره، وله مساجلات معروفة مع من؟ مع الشيخ يوسف البحراني. أيضا في علم الرجال يعتبر من المجددين، صاحب نظريات رجالية، وصاحب إحياء وبعث لهذا العلم من جديد. من الأشياء التي تميز بها الوحيد البهبهاني هو أنه لم يكن مقلدا في هذا العلم، يعني إذا جاء توثيق أو تضعيف من النجاشي أو من الطوسي أو من غيره، لا يقول بعدها صدق الله العظيم، ماذا يفعل؟ يحلل هذا الكلام ويرى. هو فتح هذا الباب، الباب هذا كان تقريبا مغلق، هو فتح. لما وصل إلى المفضل بن صالح ناقش من قال بضعفه، ثم قال: هذا ورواية الأجلة ومن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، كابن أبي عمير وابن المغيرة والحسن بن محبوب والبزنطي والحسن بن علي بن فضال، يشهد على وثاقته والاعتماد عليه، ويؤيده كونه المفضل بن صالح كثير الرواية وسديدها مفتن بها، إلى غير ذلك مما مر من الفوائد. شنو يعني كلام؟ قال: نحن لا نحتاج أن يأتي شخص ويقول هذا ثقة، قال عندنا قرائن يمكن أن يستفاد منها وثاقة الشخص. أولها أنه مكثر الرواية، يعني الطائفة أكثرت من الرواية عنه، يرى أن هذه أمارة وثاقة وأمارة حسن، وموجودة عندنا روايات اعرفوا منازل الرجال بروايتهم عنا. هذا واحد. ثانيا، لا، ليس فقط كثرة الرواية، من روى عنه؟ قال روى عنه الأجلة، أجلة علماء الطائفة رووا عنه. لو كان ضعيفا وضاعا يمكن أن يروى عنه أو لا؟ معقول يأتي مثلا عالم من كبار العلماء ويروي عن شخص وهذا الشخص هو بهذه الصفات؟ هذا ثاني. ثالثا، روى عنه من أجمعت العصابة على تصحيح من يصح عنه، ما يعبر عنهم بأصحاب الإجماع، مجموعة من الرواة. طبعا هو يشير إلى التعبير الدقيق المشايخ الثقات. عندنا مجموعة من الرواة قيل فيهم أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مثل ابن أبي عمير، مثل أحمد بن محمد بن نصر البزنطي، مثل الحسن بن محبوب وغيره، صفوان، وكل هؤلاء رووا عنه، مو واحد منهم، كل هؤلاء رووا عنه. شنو آخر؟ قضية أخرى. قال العلماء مو فقط رووا رواياته، لا، واعتمدوا عليها وأفتوا بمضمونها. يقول كل هذه الأمور هي من أمارات الوثاق. هو يريد أن يقول أن عندنا توثيق عملي له، يعني التوثيق مو فقط باللسان أن أقول فلان ثقة، لا، عندنا توثيق عملي. اعتماد الطائفة على مرويات شخص دليل على وثاقته، فلذلك هذه القرائن هي من أمارات الوثاقة، وبناء على هذا يكون ثقة أو لا. لا دليل على ضعفه بعد أن ناقشنا كلام النجاشي وثبتت وثاقته بهذه القرائن. طبعا هم يبحثون هذه الأمور، هل تفيد الوثاقة أو لا، البحث يطول فيها، المجال لا يسع لذلك. الراوي الأخير ونغلق الحديث في سند هذه الرواية هو جابر بن يزيد الجعفي، وهذا الرجل ليس فقط من أصحاب الأئمة، بل من أجلة أصحابهم ومن خواصهم، بل من حملة علومهم وخزنة أسرارهم. يعني الآن لا نتحدث عن راوي عادي، لا، نتحدث عن راوي هو يعتبر باب من أبواب الأئمة، راو قيل فيه أنه بمنزلة سلمان. عظيم جابر. طبعا هذا لا يحتاج إلى موثق بعد، الأئمة هم من وثقوه في الرواية. لما بلغ الإمام الصادق عليه السلام موت جابر قال رحم الله جابر، جابر الجعفي كان يصدق علينا، بعد تزكية من من الإمام عليه السلام. خلنا نتوسع شوي في جابر. جابر ظاهر الأمر لم يكن مجرد راو ومجرد عالم. جابر ظاهر، من يقرأ السياق التاريخي لشخصية جابر، ظاهر الأمر أنه كانت له مهمة. طبعا هو كان في زمان الإمام الباقر، هو تلميذ مقرب من الإمام الباقر عليه السلام، وتعلمون في زمن الإمام الباقر بعد بدأت علوم أهل البيت تنتشر. جابر كانت عنده مهمة، وهي نشر معارف أهل البيت ومقامات أهل البيت، أين؟ في الكوفة. وكان يحدث الناس بإمامة أهل البيت. لا نقصد بإمامة أهل البيت فقط أنه محبتهم، مودتهم، أن الله افترض طاعتهم، لا، مقامات أهل البيت العليا الشامخة. وهذا الأمر كان معروفا عند الخاصة والعام. يعني لو ذهبنا إلى ما قاله العامة في جابر، بين قوسين، حتى علماء العامة نصوا على أن جابر كان صادقا وورعا ولم يكن يكذب. عجيب. لكن نصوا على كفره. لماذا؟ لما كان يصرح به. شوف مثلا ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء يقول: سمعت ابن عيينة يقول: تركت جابر الجعفي وما سمعت منه. لماذا؟ كذاب. قال: لا، جابر كان يعتقد هذه القضية. دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا يعلمه ما يعلم، ثم دعا علي الحسن فعلمه ما يعلم، ثم دعا الحسن الحسين حتى بلغ جعفر بن محمد، قال: فتركته لذلك ولم أسمع منه. هنا جابر يشير لماذا؟ إلى ماذا يشير؟ إلى العلم اللدني الذي يتوارثه الأئمة. طبعا كلهم نقلوا أنه كان يعتقد بالرجعة. الذهبي ينقل في ميزان الاعتدال هذه الرواية الجميلة، قال: سمعت رجلا يسأل سفيان ابن عيينة: أرأيت يا أبا محمد الذين عابوا على جابر قوله: حدثني وصي الأوصياء. من هو وصي الأوصياء؟ لا، الإمام الباقر عليه السلام. تخيل، جابر في زمن الدولة الأموية كان إذا حدث عن الإمام الباقر يقول: حدثني وصي الأوصياء. قال: أرأيت الذين عابوا عن جابر قوله: حدثني وصي الأوصياء، رأيت هذا؟ قال: نعم. قال: هذا أهونه، هذا أقل شيء يعتقده جابر، أن الباقر هو وصي الأوصياء. وهذه الرواية منقولة مفصلة في كتبنا، رواية ينقلها الكشي عن عبد الحميد بن أبي العلاء، قال: دخلت المسجد حين قتل الوليد الخليفة الأموي المعروف، فإذا الناس مجتمعون. تخيل، الكوفة الناس كلها مجتمعة، السلطات. فأتيتهم فإذا جابر عليه عمامة خز، وإذا هو يقول: حدثني وصي الأوصياء ووارث علم الأنبياء محمد بن علي عليه السلام. فقال الناس: جن جابر، جن جابر. يعني رجل كان بهذه الشجاعة وهذه القوة وهذه الصراحة، رجل عظيم وقصصه معروفة. نعم، نبقى نعلق على هذه القضية ونختم لكي لا نطيل. في الرواية هنا ماذا قال الناس؟ ها، جن جابر. قضية جنون جابر هذه من المسائل التي أخذت عليه. والنجاشي عندما ترجم لجابر ذكر قضية جنونه ونقلها عن الشيخ المفيد، بما أن الشيخ المفيد الآن الرواية عن جابر، قال: وكان شيخ، وكان في نفسه مختلطا، أي جابر، وكان شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد رحمه الله ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه تدل على الاختلاط، ليس هذا موضعا لذكرها. يعني النجاشي يقول أن المفيد كان يعتقد أن جابر ماذا؟ بالفعل جن واختلط. وكان المفيد ينقل أشعارا تدل على هذا المعنى، ظاهر الأمر في الأمالي لأنه سيأتينا قضية جابر. جيد، هل بالفعل جابر اختلط جن؟ لا، غير صحيح. جابر هناك قضية تاريخية هي التي فيما بعد أخذت عليه وأصبح يوسم بالجنون عند السنة وعند بعض الشيعة. أنا أقرأ القضية مفصلة. الرواية منقولة في كتاب الاختصاص المنسوب للشيخ المفيد عن النعمان بن بشير، قال: زاملت جابر بن يزيد الجعفي إلى الحج، رحلة حج، فلما خرجنا إلى المدينة ذهب إلى أبي جعفر عليهما السلام الباقر فودعه، ثم خرجنا، فما زلنا حتى نزلنا الأخيرجة، هذه منطقة بين مكة والمدينة، فلما صلينا الأولى ورحلنا واستوينا في المحمل إذ دخل رجل طوال آدم شديد الأدمى، يعني عبد أسود، ومعه كتاب طينه رطب. ما المقصود من أن طينه رطب؟ أول الكتاب كان رسالة تلف ثم تختم، الختم هو بمثابة اليوم المادة اللاصقة التي توضع بحيث يغلق الكتاب ولا يطلع الرسول على محتوى. تعبين اليوم هذا الشمع الأحمر مثل الشمع، طينه رطب، يعني الإمام الآن كتبه وأغلقه، يعني لم يمضي عليه وقت طويل. هذا الكتاب من محمد بن علي الباقر عليهما السلام إلى جابر بن يزيد الجعفي، فتناوله جابر وأخذه وقبله، قبل هذا الكتاب. شوف احترام وتقديس جابر للإمام. ثم قال: متى عهدك بسيدي؟ قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قال: بعد الصلاة الساعة، يعني الآن الآن. قال: ففك الكتاب وأقبل يقرأه ويقطب وجهه، يعني بان عليه الاضطراب، فما ضحك ولا تبسم حتى وافينا الكوفة. من المدينة إلى الكوفة أصلا ما ضحك ولا تبسم، يعني الكتاب فيه شيء خطير. وقد كان قبل ذلك يضحك ويتبسم ويحدث، صاحب نكتة خفيف دم. فلما نزلنا الكوفة دخل البيت فأبطأ ساعة، جابر دخل البيت، ثم خرج علينا قد علق الكتاب في عنقه وركب القصب ودار في أزقة الكوفة. شنو يعني ركب القصب؟ يعني كأن القصب حصان، وأخذ يدور في أزقة الكوفة والناس يقولون: جن جابر جن جابر. هذه القضية تذكركم بقضية من؟ بهلول. الأصل هي جابر، قضية بهلول على فرض صدقها وصحتها، على فرض، فإن الأصل فيها قضية جابر، جابر هو الذي فعل هذا الشيء. وبقى جابر على هذه الحال 3 أيام. فلما كان بعد 3 أيام ورد كتاب هشام بن عبد الملك على يوسف بن عثمان اللي هو والي المدينة، بأن ننظر رجلا من جعف يقال له جابر بن يزيد، فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. بدنا نفهم الآن شنو القضية. فلما قرأ يوسف بن عثمان الكتاب التفت إلى جلسائه، التفت إلى جلسائه فقال: من جابر بن يزيد؟ فقد أتاني كتاب من أمير المؤمنين يأمرني بضرب عنقه وأن أبعث إليه برأسه. فقال: أصلح الله الأمير، هذا رجل علامة صاحب حديث وورع وزهد، إلا أنه جن وخولط في عقله، وها هو ذا في الرحبة يلعب مع الصبيان. مجنون، تقتل مجنون يعني. فكتب إلى هشام بن عبد الملك: أنك كتبت إلي في أمر هذا الرجل الجعفي وأنه جن. فكتب إليه: دعه دعه، يعني لا تقتله. فما مضت الأيام حتى جاء منصور بن جمهور فقتل يوسف وصنع ما صنع. بعدها رجع جابر إلى حاله الأول وأخبر الشيعة أن الإمام هو الذي أمره بأن يتظاهر بالجنون. هذه قضية جابر. طبعا ما هي قضية الأشعار؟ في هذه الرواية تذكر أن جابر لما كان في الكوفة كان يقول: منصور بن جمهور أمير غير مأمور، ونحو هذا من الكلام. منصور بن جمهور هو القائد الذي دخل إلى الكوفة وقتل واليها، فهو كان يخبر ببعض الأشعار وهو مجنون أو يتظاهر بالجنون، إلا أن هذه الأشعار هي إخبار بما سيقع في المستقبل. من نسب إلى جابر الجنون أو حدث بأنه جن يشير إلى هذه الحادثة. طبعا نحن رسخت في بالنا قضية من؟ بهلول. وللأسف قضية جابر غير معروفة أو منسية، وإلا هي القضية الأصل، كانت جابر مع الإمام الباقر عليه السلام. إذن هنا ينتهي الكلام في سند هذه الرواية، كل رواتها على ما بينا ثقات أجلاء أثبات. نعم عندنا خلاف في أبي جميلة، ورجحنا أنه ثقة، والرواية على هذا تكون ماذا؟ ها؟ صحيحة، تكون من جهة السند رواية صحيحة. في الجلسة القادمة نبدأ إن شاء الله في مناقشة متن هذه الرواية، وصلى الله على محمد وآل محمد.